الدنيا بيا وجه بعدك نلاقيها، قضينا دموعنا ما ردنا نبجيها، نهبت قلوبنا وخليت ملح فراق ياكل بالجروح وما نداويها. ترضى شلون انت بدار واحنا بدار، رايح وين رقضة موت تاليها؟ يا ورد الماي يا دارت عليك النار، وقت الموت روحك يمنا خليها. كل من طفل قلبه والتمت احبابه، بس انا يم قبرك هلبت يفك بابه. وين وين ادورك يا ندى وتطلع شمس وتروح، يا ابو حسنين يا روحي والبشر ما يرهم بلا روح. وين وين وين وين وين وين وين ادورك يا ندى وتطلع شمس وتروح، يا ابو حسنين يا روحي والبشر ما يرهم بلا روح. وين وين يا ابو حسنين وين فراقك انت حالنا اش سويت؟ بيطاحت قلوب ويا الدمع في ايده، جبير جروحنا وجانت وياك تهون، زغرة ضحكتك والكبرة البلوة. ما تنسى ناس الما خدتها وياك، رغم جفاك ياخذنا ويودينا. يا البرقاق ما ظل زلمه ما ينعاك، شبل بجفاك قائد دمعته بعينا. محتاجك الساتر يا العازتك عازه، شما فتح عيوني ما اشوفك جناز. لا متروح بعدك عالسواتر بيك طلقة وروح، لا متروح عايش بالقبر ويصيحك المجروح. لا متروح لا متروح لا لا متروح لا متروح بعدك عالسواتر بيك طلقة وروح، لا متروح عايش بالقبر ويصيحك المجروح. لا متروح لا متروح لا لا متروح. ياهو القال راح وربع ناسينا، بعد وجهك ندور علي بتجينا. اهواي احبابنا بس انت غير الناس، الوقت يعرف صدق في من يأذينا. يا ابو حسنية نشوف منين وانت العين، يا ابو حسنية دخيلك لا تخلينا. صحنا بصوت كافي فراق، لا يا مو بصوت بيك النار لو بينا. يا صاحب الغيرة ما تنقد قاعة، يا ساتر الديرة ما حبت وداع. ما تنشاف وانت البيك جمه بالظلام نشوف، ما تنعاف يا الوجهك علينا بالأمان يطوف. ما تنشاف ما تنشاف وما تنعاف، ما تنشاف وانت البيك جمه بالظلام نشوف. ما تنعاف يا الوجهك علينا بالأمان يطوف. ما تنشاف ما تنعاف ما تنعاف.